قل السائل إذا حج نيابة عن غيره وبقي المال بعد الحج هل عليه أن يرجع هذا المال؟ هو المفروض أنه ما يأخذ إلا بقدر تكاليف، فإن زاد شيء فهو يخبر صاحب المال الذي أعطاه ويقول هذا بقي معي زيادة، حججت ولله الحمد وأديت الواجب وهذا بقي، إن قال هو لك فخذه حلالا إن شاء الله طيب، وإن قال جزاك الله خير وأعطني إياه فأعطه إياه بنفس طيبة، اجعل عملك لله لا يكون قصدك المال. يقول السائل إذا حج متمتع هل يجوز له أن يخرج من مكة بعد أن ينتهي من عمرته؟ الواجب أنه يبقى في مكة، هذا هو الذي لا شك فيه ويسلم من الخلاف، لأنه هناك من يقول لو خرج إلى بلد قريب ولم يرجع إلى بلده فإنه يبقى على تمتعه، ولكن من أجل نسلم من الشك والخلاف والشبهة هو أنك إذا أحرمت متمتع ابقى بمكة حتى تكون يقينا إن شاء الله متمتع، ولا شك ولا ريب يكون في تمتعك وصحة حجتك وعمرتك. يقول السائل هل ممكن أن أوكل عن كل رمي الجمار؟ لا يجوز أن توكل ما دمت تستطيع الرمي، فلا يجوز أن توكل، وقت الرمي ولا حد واسع، ليل ونهار 24 ساعة، يعني لا ليس 24 ساعة إلا في يوم العيد هو الذي يمكن من الفجر أو من قبل الفجر إلى الليلة الثانية، لكن الأيام الأخرى من الظهر إلى قبيل الفجر فلا يجوز لك أن توكل وأنت مستطيع، لأن مكان الرمي الآن ولله الحمد واسع، إذا خفت من الزحام لا تذهب أول الوقت، لا تذهب إلا مثلا بعد العشاء ويكون المكان فاضي خالي تماما، فلا يجوز إن كان ليوكل إلا إذا عجز يعلم علم اليقينه ما يستطيع الذهاب إلى الجمرة، أما ما دام مستطيع سواء رجل ولا امرأة فلا يجوز أن يوكل. قال السائل هل يجوز تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ثم لا ثم لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا. ايش معنى العيد؟ العيد هو ما يعود وما يتكرر، يعني لا تشبه زيارة قبري بالعيد الذي يعود ويتكرر في السنة، إذا زرتموه مرة واحدة، لأن القصد من الزيارة الصلاة والسلام عليه، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، والحديث الثاني فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، القصد من الزيارة الصلاة والسلام عليه، والملائكة يبلغونه عن أمته السلام، فإذا زرته لأول مرة كفى، وما دمت في المدينة أو في بلدك في أي مكان صلي وسلم عليه، وقد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فلا يحتاج أنك كل وقت وكل ما صليت هذا تقول هذا بالزيارة، لا، الزيارة مرة واحدة، والصلاة والسلام عليه أكثر ليلا ونهار في مكة في المدينة في بلدك قريب وبعيد يبلغونه عن أمته السلام الملائكة أبدا. قال السائل أنه خرج من بلده ولم يكن معه ميقات وأحرم لم يكن معه إحرام ونوى نية الإحرام، عندما وصل إلى جدة اشترى إحرام من هناك، ما حكمه؟ هل عليه شيء؟ إذا كان أنه ناسي أو جاهل وقد لبى لما وصل الميقات أحرم لكنه بملابسه لأنه ما عنده شيء، ومن حين ما وصل إلى جدة اشترى ولبس فلا شيء عليه إن شاء الله، هذا بشرط أنه أحرم قبل أن يصل إلى جدة، لما حاذ الميقات نوى الإحرام ولبى، لكن عليه ملابسه بسبب جهله، فمن حين ما وصل إلى جدة اشترى ولبس فلا شيء عليه إن شاء الله بسبب الجهل أو النسيان. نعم. يقول السائل إذا كان مريض ومريض في رأسه هل يجوز له تغطية رأسه ومحرم؟ إن كان محتاجا إلى تغطية رأسه ضرورة يغطيه ولكن عليه الفدية. الفدية مخير بين ثلاثة أمور: إما أن يصوم ثلاثة أيام في أي مكان سواء في مكة ولا غيره ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، ما يخرج نقود فلوس، لا يشتري رز ولا بر ولا تمر ويوزعه على ستة مساكين، كل مسكين له كيلو ونصف، أو يذبح شاة بمكة ويتصدق به. مخير بين ثلاثة أمور إذا اضطر إلى فعل أي محظور: تغطية رأس أو لبس مخيط. لو مثلا بعض الناس ما يستطيع أن يمشي وأرجله عارية يقول أنا ما أستطيع إلا أن ألبس الشراب أو الكندرة، نقول له البس ولكن عليك تفعل الفدية مثل ما قلنا: إما تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين تشتري طعام لكل مسكين كيلو ونص مساكين مكة، أو تذبح شاة وتصدق بها بمكة. يقول السائل هل إذا كان الجدال في الحج لبيان الحجة للمبتدع هل هذا ينافي الحج؟ الجدال إذا كان الجدال بالدعوة وبالحكمة والموعظة الحسنة ليس الخصومة بالسباب ورفع الصوت والكلام الذي قد يضر أكثر مما ينفع، إذا كان المقصود منه بيان الحق وإرادة الأدلة وإقناع الخصم لهدايته ونصحه وتوجيهه فلا بأس، أما جدال وخصام ومسابه ونحو فهذا لا جدال في الحج. يقول السائل هم سبعة أشخاص هل يجوز من يشتركوا في الهدي في بدنة؟ يشتركوا في بدنة أو في بقرة، لكن يتأكدوا من السن، ليس أي حيوان موجود، الإبل لابد أن يكون تم له 5 سنين، البدنة الناقة جمل لابد أن يكون تم له 5 سنين، والبقرة تم لها 2 سنين، فهذه يشترك فيها 7 ما في مانع. هذا من غريب الأسئلة، يقول هل البعثة تكون محرما للمرأة في الحج؟ متى صارت البعثة حتى تصير محرما للمرأة؟ البعثة هو لابد أن يكون زوجها محرمها أو أحد من أقاربها الذين تحرم عليهم من أخوها وابن أخيها ابن أختها ابنها ابن ابنها ابن بنتها زوج بنتها ما في مانع، زوج أمها كذلك، ولو من الرضاعة، لو كان أخوها من الرضاعة ابنها من الرضاعة يجوز، عمها خالها، أما ابن خالها وابن خالتها وابن عمها ليسوا محارم، وكذلك زوج الأخت ليس محرم. يقول السائل يجوز أن أدعو على من ظلمني خاصة وقاطع للصلاة ولم أجد؟ إن دعوت عليه إذا كنت متأكد أنه ظالم لك فيجوز، وإن قلت حسبنا الله ونعم الوكيل وتركت أمره إلى الله فكذلك، وإن عفوت فمن عفى وأصلح فأجره على الله. يقول السائل إذا كانت الجنازة رجال ونساء وأطفال كيف يكون الدعاء؟ الدعاء للكبار أولا، تقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم إلى آخر، والصغار والصغيرة تقول اللهم اجعل ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم وعظم به أجورهم إلى آخر. يقول السائل أريد الحج هذا العام وعندي نفقة تكفيني الحج فقط وعلي ديون، ولو مكثت حتى السنة القادمة لم أتمكن من سداد الديون هل أحج؟ ما دمت مدينا فأنت غير مستطيع، أعطى الديون أهلها. الله عز وجل لم يوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع والذي عليه ديون وعنده مال، فعليه أن يعطي أهل الديون حقهم ويحرص على أداء الديون والتخلص منها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يحج. أما إذا كان سيحج بدون تكاليف، يعني متيسر له حج بدون تكاليف، وأهل الديون قد سمحوا له لأنهم لا يحصلون على شيء لو ترك الحج، فإذا قال لهم أنا سأحج بحج ميسر بدون تكاليف وليس عندي شيء أعطيكم إياه الآن، وسمحوا له يحج ويعتمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.